السلام عليكم. اليوم في قضية طالعة ترند في أمريكا عن فتاة عمرها 17 سنة اسمها سارة، سارة بروك. هذه سارة المسكينة هي وحيدة أمها وأبوها، رجعت البيت وتكتشف أن في شخص مقتحم البيت وقاتل أمها وزوج أمها. المهم البنت بلغت العمليات وانجنت، يعني شافت منظر بشع جدا. المهم رفعوا الجثة والبنت يعني حققوا معاها وين كنتي وشو اكتشفت الموضوع، ورفعوا البصمات وجاري التحقيق في الموضوع. هذه البنت اللي هي سارة عندها حساب في التيك توك، فطلعت بفيديو تبكي وصارت وحيدة بهالدنيا وما لها أحد وتعبر عن مشاعرها وحزينة على مقتل أمها وزوج أمها. فقالت كلمات يعني مؤثرة جدا، أني أنا اشتقت لوالدتي وزوج والدتي اللي هو حسبة أبوي، ولم أتمكن حتى من وداعه، يعني فجأة ماتوا وأصبحت وحيدة في هالدنيا. وبعدين حطت مقطع أغنية وهي تبكي متأثرة، هذه طريقتهم في التعبير عن الحزن. المهم هالمقطع هذا تأثر فيه الملايين وصاروا يتابعون القضية علشان هالبنت هذه 17 سنة وبروحها، شلون تعيش الحين، شلون تدبر أمورها. صارت الجنازة، لا حتى في الجنازة قالت كلمة قطعت قلوب الناس. صارت تقول اني انا مالي بهالدنيا احد، واني انا راح اعيش طول عمري حزينة، ابحث عن القاتل، اتمنى انكم تساعدوني، اتمنى كذا. المهم الموضوع خذ صيت في امريكا وضغطوا حتى على السلطات الامنية هناك انها بسرعة تتحرك واكتشاف المجرم او تجي الصدمة. بعد عدة تحريات المحققين اللي قلبوا الدنيا اكتشفوا ان القاتل هي سارة، هي اللي خططت وهي اللي نفذت واعترفت ومثلت الجريمة. انصدموا، معقولة هي هذه نفسها البنت اللي طلعت بالفيديو؟ انا حاط لكم الفيديو بحسابي على الانستغرام، راح تشوفون انسانة يعني في قمة التمثيل والابداع. المهم اقول لكم قصة الليلة اللي صارت في المغرب وتحديدا في الدار البيضاء. في عندهم مدينة اسمها مديونة، مديونة هي قرية او مدينة صغيرة جميلة جدا تتبع الدار البيضاء، تعيش فيها الكثير من العائلات، منها الغنية ومنها المتوسطة. المهم يوم الأيام صحوا أهل الدار البيضاء على حدث غريب، اعثروا في أحد المناطق. طبعا الدار البيضاء فيها أكثر من مدينة، مدن صغيرة كثيرة. في أحد المدن شخص عثر على أجزاء صغيرة من قطع اللحم، شك فيه، يعني شك إن هذا اللحم ما هو لحم يعني تكرمون الجيف الحيوانات لا، كأن. المهم بلغ احضروا رجال الأمن وجابوا طب الشرعي ورفعوا، ولا كلامه صحيح، هذه بقايا من جثة إنسان لكن جزء ما يذكر. الحارة اللي بعدها جاهم بلاغ في قطع لحم بشرية، راحوا. قالوا بس الظاهر اللي قتل هالشخص هذا قام يوزع الجثة. بعد عدة ساعات جتهم عشرات البلاغات، كل شوي واحد يبلغ اللي لاقي له أصابع، اللي لاقي له أطراف القدم، اللي لاقي له شعر، اللي لاقي إذن، لاقي أنف، لاقي ما أدري. لا تطور الأمر مو بس بالمدينة الواحدة، صارت عدة مدن موزع الجثة على أنحاء الدار البيضاء على كبرها، وكل مكان في جزء. واشتغلوا رجال الأمن لمدة 15 يوم فقط وهم يجمعون فيها الجثة، اللي حصلوا حصلوا واللي مفقود ما حد درى عنه، لأن أغلب هالأعضاء اللي عثروا عليها كانت في حاويات القمامة أو بالقرب منها. ففي بعضهم الحاويات أخذتهم البلدية أو المكلفة في حرق القمامة تأخذها وانتهت، أما الباقي اللي عثروا عليها. جمعوا جمعوا جمعوا، يا دوب طلع معاهم ربع إنسان ما عرفوا، يعني ما عرفوا هويته ولا في ملابس ولا في إثباتات ولا في أي شيء. لكن هني جاء دور الطب الشرعي إنه يحدد تقريبا إن هذا الشخص هو رجل ما هو امرأة، زين عمره بالعشرينات، حلو، البنية الجسمانية متوسطة، يعني ما هو طويل حيل ولا هو قصير، لا هو سمين حيل ولا هو ضعيف، يعني يقدر يحدد هالأشياء هذه. وإن الجريمة صار لها يعني من أول ما تم العثور، يعني صار لها يومين ثلاثة، وهم 15 يوم ملقطون فيها الجثة. قالوا أفضل طريق الآن نجمع البلاغات، أي شخص يبلغ عن أي شاب مفقود جيبوا ملفه، ولا تستثنون أي مدينة، لأن الشخص اللي قتل هذا الإنسان ووزع جثته أكيد أنه يكون من مدينة بعيدة، كان متعمد أنه عشان يخفي الجثة أو يخفي مصدرها. وفعلا انتظروا فترة وصارت فيه بلاغات، يعني تقريبا 6-7 بلاغات عن شبان وكذا. طبعا استثنوا إذا امرأة مفقودة، إذا طفل، إذا كبير سن، يبون الشباب. المهم جابوا هالملفات هذه وصاروا يحققون واحد واحد. أول واحد اكتشفوا أن هذا مفقود لكن كان يعني طالع تهريب من البلد. الثاني أهلا بلغين أنه مفقود لكن موجود داخل المستشفى عامل حادث وما حد داري عنه. اللي بعده اكتشفوا أنه موجود في أحد مراكز الشرطة على قضية سكر وما أدري شنو، يعني ما هو مفقود لكن ما حد مبلغ أنه موجود داخل السجن، وأهله يعتقدوا أنه يعني في شيء صاير له. المهم بقى عندهم تقريبا 4-5 ملفات. واحد من هالملفات اللي مبلغ شاب اسمه محمد. محمد هذا شاب يعيش مع 7 من الاخوان، عنده 7، وابوه رجل مقعد كبير سن مقعد، وامه مسكينه ما تشوف، عندها ضعف نظر يعني شديد جدا، وعنده 7 اخوان شباب وبنتين. جاي يبلغ عن اخوه الكبير. هني يستغربوا، زين هذا اللي جاي مبلغ ما هو اللي اصغر من الكبير ولا اللي هذا اصغر واحد فيهم، عمره يهدوب 21-22 سنة، زين وين اخوانه اللي اكبر منه، زين ابوه ليش ما جاء، زين حتى الابو مقعد يعني لازم يجي. هني شوي شكوا في الموضوع، قالوا جيبوا هذا، جيبوا خلونا نسأله. قالوا له شلون شكل أخوك، شلون كذا، شكال لابس، وين يشتغل؟ قال والله أخوي يعمل في أحد محلات العطارة، ما العطارة وكذا، وصار له كم يوم ما رجع البيت. ماشي، شيكوا على هذا الشخص اللي مبلغ، ولا هذا عنده سجل حافل بالقضايا، قضايا سلب، سرقة، مشاجرات، عنف وغيره. قالوا الحين ما في بعائلتك كلها يجي يبلغ عن أخوه الكبير إلا أنت، أنت اللي أنت أصلاً تبي اللي يبلغ عليك، أنت فيك شيء، ما أنت مضبوط. المهم عطنا بيانات أخوك، شيكوا عليه، لا ما هو خارج البلد، يعني موجود. سووا الدي ان اي ويطلع مطابق مع صاحب بقايا الجثة. يسألون الحين أخوك له عداوات، له شيء؟ يوم سأله وبدأ التحقيق، طلع هذا صاحب الجثة إنسان بقمة الأخلاق، وهو كبير أخوانه، وهو اللي كان يشتغل ويكد ويكدح علشان يصرف على أخوانه وعلى خواته وعلى أمه وأبوه، شايل المسؤولية المسكين وهو صغير، وأخلاقه ما عنده يعني عداوات. زين أخوانه كلهم صايعين ضايعين، وأكثرهم هذا اللي مبلغ. احتاروا وسألوا وحققوا فيهم في شيء صاير شيء؟ قالوا لا ما ندري أبدا، ولا في أي يعني مشكلة حصلت مع أخونا سابقا. الموضوع طول، ويسألون تحريات، يسألون منه أهل الحارة. قالوا أهل الحارة والله المتوفي الله يرحمه هذا المقتول مستحيل يكون له أحد يعني حاقد عليه ولا يبي منه فلوس ولا لا، مستحيل. وخصوصا أصلا رجال الأمن ما يبحثون عن واحد مثلا قاتله بالشارع، لا لا، هذا واحد متقصد لأنه مقطع الجثة وموزعها، أكيد حاقد عليه وأصلا مخطط لها السالفة، يعني ما هو أمر عابر، لا واحد يعرفه هذا. لكن أهل الحرش قالوا ترى هو أكثر واحد يعني محترم وأخلاق من إخوانه، إخوانه هذول هم أهل المشاكل، وهو دائما يتشاجر مع أصغر اثنين من إخوانه، اللي هم من هذا محمد اللي بلغ، واللي أكبر من محمد اللي اسمه صلاح، لأن هذول أصلا ما يرجعون البيت إلا في حالة سكر، وكل ما يرجعون يبون فلوس علشان يشترون خرابيط، والمسكين هذا كان ينصح فيهم يبيهم يتعدلون يساعدونه يشتغلون علشان يصرفون على البيت وعلى خواتهم وعلى أمهم وأبوهم، لكن دائما كانوا يعني يردون عليه رد عنيف، ودائما يمدون إيدينهم ويغلطون، ودائما تحصل بينهم مشاجرات، ويتدخلون أهل الحارة يفرقون بينهم. الموضوع يعني اتهام الآن واضح للأشقاء، معقولة؟ ألقوا القبض على الاثنين هذول، محمد وأخو صلاح. قالوا حق صلاح ترى محمد اعترف عليك، وقالوا لمحمد ترى صلاح اعترف عليك. هم بس سووا الحركة هذه، وقام كل واحد فيهم يقط التهمة على الثاني. قال لا، أنا ضربت على رأسه، أنا ما قتلته، اللي طعنه أول واحد اللي هو محمد يقول لا صلاح هو اللي اقتلب أول ضرب على رأسه. المهم سافتهم هذول، يوم الأيام راجع أخوهم المسكين من الشغل تعبان، ولقى هذول يتعاطون. هذا الكلام كان في عام 2010، يلقاهم يتعاطون، وهذا جاي من الشغل تعبان هل كان، ويا دوب يدور الدرهم علشان يصرف على البيت، وهذول مزيطين الدنيا. المهم انفجر ما تحمل هالموقف، قال بدل ما تعاطون هالفلوس هذه يعني تصرفونها على مأكل ومشرب وتجيبون شيء للبيت، أنا بس الوحيد اللي أشتغل، أنا كذا كذا، ما تحمل، بدأ معركة معاهم وهذول الاثنين، وأصلا كانوا من زمان مقهورين منه ويبون يعني يتخلصون منه علشان يأخذون راحتهم. شافوا إنها فرصة، قام واحد فيهم مضربه على رأسه بقطعة حديدية، الثاني على طول مطلع سكين يشيلها معاه وبدأ يطعن فيه لين الولد مات. وجلسوا 10 ساعات يعني من الليل لحد الصبح وأكثر يعني، وهم يقطعون بجثة أخوه ويحطونها بأكياس، واحد فيهم راح للسوبر ماركت جاب عدة أكياس وشريط لاصق والعدة يعني، وبلشوا بتوزيع الجثة أو بقايا الجثة على حاويات القمامة وعلى الطرق السريعة، وصاروا يمشون بالسيارة ويرمون بهالكياس، يرمون يرمون يرمون لين خلصوا الجثة بالكامل. معكم بطويلة بعد اعترافاتهم تم حالتهم للمحاكمة وحكموا عليهم بالسجن المؤبد الإخوان الاثنين هذول. هذا ذكرني بقصة عندنا في الكويت، اللي قتل زوجته اللي متزوجها بالسر وحصل بينهم خلاف، قام قطعها ورمى جثتها بعدة حاويات قمامة وما حد درى عنه، يعني ما حد بلغ عن فقدان هالبنت هذه، لأن هذه متزوجتها بالسر من وراء أهلها وكذا، إلا عندها واحدة من خواتها اللي تدري، شافتها أسبوع أسبوعين ما تواصلت معاها. بعد شهر صارت الدقدق على هالرجال هذا اللي متزوجها بالسر، وينها وينها، وصار كله يتعذر والله ما أدري عنها، مشغولة ما أدري. هني حست أن أختها فيها شيء، راح تبلغ السلطات الأمنية، ألقوا القبض عليه واعترف، قال يبانا من شهر مقطعها وقاطها في الزبالة، وطبعا الزبالة راحت من شهر، وين يحصلون؟ دور دور ما لقوا أي أثر للجثة. وكثير قصص تحصل في قضية، والله أنا ما بأذكر أي بلد، قريت ملف القضية، واحد يعني حرق صاحبة وانتظر لحد ما خلاه يصير رماد، يعني قتله وراح حرقه في أحد المناطق البرية وخلاه يصير رماد، وبعدين شال الرماد وهو ماشي في السيارة صار ينثر هالرماد هذا. بعد وين تحصل هالجثة؟ الله يكفينا شرهم وشر القتل. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.